المعصية يقول هذا السائل يقول إنني وصية أسمعني وصية للولد الذي لم يتزوج، هل يوصي للبنت التي لم تتزوج؟ بارك الله فيكم. لا البنات لا يوصي، البنات جهورهم على أن يخطبهم، إنما هذا من الذكور، أن البنات لا يوصي لهم لشيء، البنات يسلم لهم، من يخطبهم يسلم لهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.